الزاوية. اللي اسمت مزيرتا اللي ويسمت مزيرتا ويسمت مزيرتا اللي اسمت مزيرتا أدوري جويات أدوري فغيات برا يا والله انا كي قبل يفوز назирт, и веснут назирт, и леснут назирт, леснут назирт, и веснут назирт, и леснут назирт. Адури жилет, адури фуят свра, адури жилет, адури фуят свра. Ого, ягди накра вали мутни наури хусас леда бензи. Ирритут я нас млгасл фарю фусна я лгар фрбинси. Ири лау сафар гули куфрли юфа уна цбратит мадунти. Васиф альхуб нзриги снжм хсул зриги ли гасди дини. Ифис узал уртни я гудар вал арзан сакас бидирни. Иса кайси кил мрати таби арихти низи. هنا مشور صارف كلامني غرداني يني يا المدل تباني من البابور تحليلي مواعيني وادا وورفالي انا الزردي سختيرو في نسيقارتي وادا وورفالي انا الباب نتقمر دي تنقر غرب انسي يفرخان ونائر انسمان ايسيك الكراي اللي سنت مزيرت Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra. Adore Juliet, adore Fouillat, bra.